تنظر الناس وترش القبر الماي الذي يموت إلى التابوت. تحضر الناس وترش القبر الماي وبين الحسين وام الحسين أسئلة تلهب الغيرة وتذهل الروح. شلون تغسيل بظلمة الليل؟ شلون تغسيل بظلمة الليل؟ شلون ضيعت قبر شنه الفاجعة ها وكم بالطفوف بدر مخسوف؟ ظل جماله بالثرى للبشر سقاه. يلي غسل فاطمة بيده ورفاها يا علي مرت اياديك بظلاها. يلي كفن جثة حسين بواري، يلي كفن جثة حسين بواري، جثة اللي كفنتها شل وضعها، جثة اللي كفنتها شل وضعها. فاطمة وين يا أبو حسين؟ فاطمة وين يا أبو حسين؟ هل كثر غضبان أمي الحسن عالقوم؟ شنهو الأسباب لوم والباب؟ يعني كم فيها قلب من كسر مهضوم؟ شلي سووه؟ شلي فعلوه؟ شلي خلى كوثر الزهراء مكلوم؟ ويمكن جواب كربلاء صاب؟ كم في زواري أنا ينفجر كل يوم؟ كم في زواري أنا ينفجر كل يوم؟ فاطمة وين يا أبو حسين؟ فاطمة وين يا أبو حسين؟ هل كثر غضبان أمي حسن عالقوم؟ شنهو الأسباب مو لها الباب لومها الباب؟ يعني كم فيها قلب من كسر مهضوم؟ قبر بضعة فاطمة اللي حاربونا بأي شريعة اللي زوري فجرونا؟ قبر بضعة فاطمة اللي حاربونا بأي شريعة اللي زوري فجرونا؟ أي بشر أي ناس هالعادة ومحمد لو بديهم قبره فوق يهدمونا؟ لو بديهم قبره غابت الزهرة في الزمن حسرة والقبر أدرى باللي في أم الحسن من غصص ولا نوصل الطيب للقبر غيب شنها المصيبة وين جفن الزهرة بيغمضونا فاطمة ولحدها كلنا من بعدها دمعة حيران على جفن الحسرات بو علي هجرها يوقف بقبرها وين على شفتي نجدد الرزية ونجري دمع العين من فوق الوجنات وين عنها قبر ابنها ومنتهى حزنها اتفارقت القبور وتلاقت لات فاطمة ولي حسين دمعة في خدين آه في قلبين كربلاء والدار يعادل ينوحون تلتقي العبرة فاطمة الزهرة أبو علي صدرة وتشتعل حيرة وألم اللي يزورون فاطمة ولي حسين دمعة في خدين وآه في قلبين كربلاء والدار ميعادل ينوحون وتلتقي العبرة فاطمة الزهرة أبو علي وصدرة وتشتعل حيرة وألم اللي يزورون زور فاطمة يا زاير كربلاء في عاشق أبو علي في طيبك لا طيبة جيت أبو علي في طيبك لا طيبة جيت زور فاطمة بمحرم بالمدينة بالدم انثر دموع العزايا اللي تعنيت زور واصل الزيارة عترة الطهارة كل قبر تلقى البتولة لأهل البيت زور فاطمة الزكية برض الغاضرية فاطمة الزكية برض الغاضرية وطوس سامرة تلاقي اللي تمنيت غابت الزهرة في الزمن حسرة والقبر أدره في اللي في أم الحسن من غصص وعلام نوصل الطيبة وللقبر غيبة شلها المصيبة وين جفن الزهرة بيغمضونا وين فاطمة ولحدها كلنا من بعدها الدمعة حيران على جفن الحسرة وين بو علي هجرها يوقف بقبرها وينعلو شفته يما شلون الفرات وين قبة الزكية نجدد الرزية وتجري دمع العين من فوق الوجنات وين عنها قبر ابنها ومنتهي حزنها اتفارقت القبور وتلاقت لها اتفارقت القبور وتلاقت لها فاطمة ولي حسين دمعة في خدين وآه في قلبين كربلاء والدار ميعادل ينوحون تلتقي العبرة فاطمة الزهرة بو علي وصدرة وتشتعل حيرة وألم اللي يزورون فاطمة ولي حسين دمعة في خدين وآه في قلبين كربلاء والدار ميعادل ينوحون التقي العبرة فاطمة الزهرة بو علي وصدرة تشتعل حيرة وألم اللي يزورون زور فاطمة يا زاير كربلاء في عاشق بو علي في طيبك ما طيبة جيت زور فاطمة بمحرم محرم بالمدينة بالدم انثر دموع العزا اللي تعنت زور واصل الزيارة عترة الطهارة كل قبر تلقى البت والأهل البيت زور فاطمة الزكية برض الغاضرية فاطمة الزكية برض الغاضرية طوس سامرة تلاقي اللي تمنيت فاطمة ولحدها كلنا من بعدها دمعة حيران على جفن الحسرات وين أبو علي هجرها يوقف بقبرها وينعلو شفتي وشلون الفرات وين قبة الزكية تحدد الرزية ونجري دمع العين من فوق اتفارقت القبور وتلاقت الله اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك وندعوك بصاحبة الضلع المكسور بتلك العين المحمرة يا الله، تقبل منا ومن مؤسسي هذا المأتم المبارك بأحسن قبولك يا الله. إلهنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته. اللهم انصر شيعة البحرين يا الله. اللهم احفظ العراق وأهل العراق من كل سوء يا الله. إلهي وفق هذا الجمع لكل خير يا الله. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات من مات على الإيمان، علماء الدين الماضين، خدمة الحسين، الشهداء من العراق من البحرين، رحم الله من يهدي ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلاة.